كثيرة على مسجد العادية، جاء مالك بهذا التدليل وقال وذلك للتحذير الهاجرة في الضوء وسرعة السير. التحذير والهجرة والهجرة الكل من باب واحد وهو الأصل في الهجر والخسران، والهجير والهاجرة وقت الخيولة وشدة الحاجة. لماذا؟ لأن عند شدة الحاجة كل واحد يجد في مكانه ولا يكون يتجاورون. كل واحد في مكانه يقدر أخاه في هذا الوقت. والهجران للفقر ولا لا؟ الهجران مأخوذ من الهجير والهجير الحاجرة الوقت القيود. إذا عثمان يصلي الجمعة في أول وقتها ولا في آخر وقتها؟ في أول وقتها. وكما كان يفعل من؟ الله جل وعلا. من هذين الأثرين عمر وعثمان نعلم حكمة مالك رحمه الله ودقة فكره لأنه حكم للأثرين. ألم يكن يقضي أثر عمر وهو متقدم في الخلافة عن عثمان؟ كان يقضي أثر عثمان وهو خليفة راشدة في عن عمر. ما كان بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من دقة فكره يقضي بالأثرين معا. لماذا؟ الأثر الأول يدلنا على إيقاع الجمعة بعد الزوال ولا بعده، وحديث وأثر عثمان يدلنا على أنه بعد الزوال بمدة، وفي الوقت في آخره ولا في أوله. كأننا نفس الأثرين يقول وقت الجمعة عند أول وقتها عند الزوال. يقول وقت الجمعة ايه؟ بعد الزوال على طول، لا تؤخر ولا تقدم على الزوال. تلاحظ من الاثرين يا جماعه تحديد وقت الجمعه انه بعد الزوال مباشره، لا تقدم عليه ولا تؤخر. اما التقديم فان الائمه الاربعه على لا يجوز تقديرها، او التفصيل عندهم الثلاث مال والشافعي وابو حنيفه رحمهم الله لا تصح الجمعه عندهم قبل الزواج الاصلي. الامام مالك والشافعي وابو حنيفه لا تصح الجمعه قبل الزواج. وعند احمد رحمه الله تصح، ولكن الافضل ان تكون ايه؟ بعد الزوال. ونص الحنابلة بقولهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها إلا بعد الزوال. إذا اتفقوا مع ايش؟ مع الأئمة الثلاثة بأن الجمعة لا تصلى إلا ايه؟ بعد الزوال. تأخيرها عن هذا الوقت الذي قدرها فيه عثمان وعمر. لقد سمعت وبالأمس فقط وقرأت من سنوات، أما الذي قرأت من سنوات فكان في هذا المسجد في زمن آل سنان. يقول ابن خلدون الوارثي في تاريخه في هذا المسجد النبوي الشريف وهو مخطوط له، وابن خلدون من أئمة المالكية المتأخرين، يقول كان يقضي الخطيب يوم الجمعة فيصعد على المنبر بعد الزواج ويجلس ويقوم أعوانه ويقولون في المسجد يسمعون له. ما كان الإمام راقب ولا كان الإمام معاك ولا شيء. وينتظر يوم الجمعة ويقوم أعوانه ويهورون بين المصلين يتلقون الهدايا للإمام ويطرحون ما يسمعونه أمام المنبر. فكان الرجل يأتي ومعه الرداء ويأتي الرجل ومعه القميص ويأتي الرجل ومعه ومعه يقول حتى يرى الإمام أن ما سمع يكفيه ويقوم ويقول. ولربما تأخر إلى صوت وقت صلاة العصر فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول الكفر. هذه قضية تأخير الجمعة في هذا المسجد. ولكن هذه ناحية ثانية لكن من الأحوال الواقع. وتقدم لنا إشارة مما ذكره ابن عبد البر رحمه الله أن الأمويين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ومنها الجمعة. حتى إنهم كانوا يذكرون عن بعض السلف يصلي الظهر في بيته اول الوقت وياتي الى الجمعه لدى الشخص ويسمع وينتظر من بعد مجيئه وبعد الزواج حتى ياتي الامام ويخرج ويصير الى ان يدخل وقت العصر وهم في انتظار انتهائه ويدركه الصلاه. حتى ان البعض منهم ليصلي العصر وهو جالس إيماء خوفا من أن يخرج أو يخرج الجمعة فيتفقون عليه. يصلي العصر إيماء لتجاوز الوقت في أوله ثم يدخل وقت العصر ويصير صحبة وكذا. وبعض الروايات نخرج من صلاة الجمعة فنذهب ونصلي المغرب. طبعا نرجع البيت نتوضا ولا كذا ولا نفصل تاخير ولا لا كذا. ونعلم ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه واول من رفع هذا. وكما قال ابن عبد البر رحمه الله ايضا لقد طولع الخلافه بعد الجمعه واستنكر الناس فعله في صلاه العصر لانه بكر او بكر لصلاه العصر من يوم ورجع الى الاوقات في اوائل. اذا تاخير الجمعه له تاريخ بعيد وذلك سمعته بالان. يقول في بعض الاقطار الحقوقيه المقله على البحر الابيض المتوسط واهل كل بلد يعرفها لا نسمي. قالوا أكثرون الجمعة ويصلونها بعد العصر. ولا أدري العهد على الراوي وهو عندي ثقة. فإن كان هذا يوجد فأقول يا أخوان لعل هذه الحالة من الصور التي وجدت نبذت نظافة التاريخ وتقوى بحكم العادة بحكم التقويم في أي وقت من الأوقات ولم تجد من يغيره. فعلى الإخوان طلبة العلم من تلك البلاد أن يحتالوا وأقول يحتالوا إرادة لأن الشيء إذا كان متأصلا في نفوس العوام لا ينبغي ان تاتي وتنفره منهم ينقطع وينتهي. لا شجره كبيره يمكن ان تقتلعها اما ان تصيب واما ان تعجب عنها. لكن اذا جئت من اطرافها واخذت من اوراقها واطفالها حتى تحيط الجزء الى الفئه فيه إما أن تلوح في مكانها أو يدخل عليك في المباع أن تقتلع. فعلى فكرة الذين يوجد في بلادهم هذه الحالة أن يرجعوا إلى طلبة العلم أولا لا إلى عوام الناس، ويبتعدون عن الإمام الذي يصليها لأنه أول من يعادله، ويقول لا ينكرون عليه ابتداء ولكن يطلبون كتبا كتب موجودة عندهم، نريد أن نقرأ الكتاب الفلاني في مذهب كذا الموجود الذي يقوله الأعوام، أنا مالكي أو شافعي أو حنفي، ويقرؤون ولم إن شاء الله لم يجدوا في تلك الكتب تقرير صلاة الجمعة إلى وقت العصر، لأن الكتب تقبل الجملة بعد الأموية، وليس فيها تاريخ للجمعة مؤخرا أبدا، فإذا فرضوا معهم تلك الكتب يتركونهم لا ينكرون عليهم أمامهم، ويجعلون أولئك يتساهلون ما دام كتبنا بهذا من كل جانب هذا التأثير، ويتركونهم هم يبحثون وهم يتغفرون حتى تعجزوا، رجعنا فيهم إلى كتب الحديث وجئنا إلى مطبخ مالك وجئنا إلى غيره، ومن هنا نستطيع أن يعني نعالج مثل هذه القضية. وقبل أن ذكرت لكم قضية الرجل الذي جاءني من مالي، هذا أسميه لأنه قضية خاصة، إلى البيت، قال أين فلان؟ قلت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أسأل، قلت اشرب الشاهي أو الكتاب، قال أنا أريد السؤال لا أريد الأسئلة، قلت السؤال يقف على الأسئلة، أين الشاهي؟ قال أين فلان؟ قلت هو محدث، قال أريد أن أسأل، قلت خيرا، قلت موسي الحج، قال ماذا تقولون في أمر حيرني؟ قلت وما هو أول سؤال عنك؟ قال في بلادنا يصلون هكذا المرسل من يده، وجئت إلى مكة وجدتهم يصلون هكذا، فعجبت مكة ونحن نخالف مكة، قلت انتظر حتى أهل المدينة، جئت المدينة وجدتهم يصلون هكذا، فما هو الصحيح؟ هذا الذي عاقب ولا يغنى عنه، والله عاقب ويعلمنا كيف نسأل وكيف نعلم. أنا أعجبت في منهجه أكثر من موضوع المشكلة، أنا أعلم قضيته، وسبق أن فيها مشاكل، لم أجبه هكذا ولا هكذا، قلت أنت ماذا تعمل؟ أتقرأ ولا تعمل؟ ماذا تعمل؟ قال نادر، قلت أقرأ العلم؟ قال حبيب، قلت فلم تتقرأ؟ تناول هذا الكتاب وأسرته إلي على موقف نادر، فأخذه في يدي، قلت افتح هذا الكتاب من أوله، قال موقف الإمام نادر، قلت نعم، دعيت الإمام نادر، قال مذهب له، قلت هذا السنة اقرأ، وقرأ وقال من السنة والله اليمنى على اليسرى الصلاة، أو خمس من الفقه أو بدر، قلت هذا اقرأ، فقرأ هذا كلام مالك، قلت نعم هذا الأخطأ مالك الذي قرأته أولا، وهذا قوله في موضعه، ليس بقول الغبي ولا بقول التسنون ولا بقول قال انتهيت، قلت لا ما انتهيت، قال ماذا بعد ذلك؟ شيء اخر اهم من هذا، قال وما هو؟ قلت اذا رجعت الى بلدي ماذا ستبقى؟ قال اخذت لا انا الذي اريده، قلت ابين هذا، لا لا تبين، لا تكتب الفكره، قال كيف اصنع؟ قلت أنت إذا رجعت إلى بلدك سمي هكذا ولا تقل لأحد شيء، ويسألونك كنت قبل الحج تصلي هكذا والآن بعد الحج تصلي هكذا، هل الحج غيرك؟ قل لهم ما حصل، رأيت أهل مكة وأهل المدينة هكذا وأنا أحب أن أكون مع أهل مكة والمدينة وأنتم كلكم. فيقولون لك مذهب مالك، قلنا مذهب مالك في موفق مالك، جيبوا موفق مالك وطعوه. فيقولون بهذا من قبل منهم فالحمد لله ومن لم يقبل لا تصاب. لهذا أقول اليوم الذين يرجعون إلى بلادهم وما يوجد بلد في افريقيا سواء كان مصليا على البحر الابيض او بعمق الصحراء الا وهناك طلاب من تلك البلاد في الجامعه، وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان ياتي الطلاب من العالم كله الى دار النكره وان يشاهد عمليا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقرا نظريا في الجامعه الاسلاميه او في المسجد النبوي. فاذا علم هذا ورجع هو في ذاته لا يوافقهم على هذا العمل، ثم بعد ذلك يحتال بالطريقه التي اشرنا اليها او بما يراه مجندا للختام. هذا موضوع وقت الجمعه، علمنا بان وقتها متى؟ بعد ذلك ولا يؤخرها، وعلمنا بان عند الحنابله قول بجواز فيها قبل عرق الزواج، ولكن الافضل اتفاق بانها تكون بعد الزواج وهو السنه. وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها الا في هذا الوقت. إذا لماذا جوزوها قبل الزواج؟ قالوا قياسا على العيد، الجمعة عيد فاعتبروها بصلاة العيد. أي إذا مسألة قياسية، ولكن يتفقون مع الجمهور على أن السنة والأفضل أن تكون بعد الزواج. انتهينا من إيه؟ الجمعة؟ نعم. آخر وقت للجمعة هو آخر وقت الظهر. ولكن هل نؤخرها؟ لا نؤخرها، لا ينبغي تأخيرها. الذي يهمنا في هذا ما جاء عن عمر وجاء عن عثمان، وما وقفت ولا سمعت منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الخلفاء الاربعه بانهم يتعمدون تأخير الجمعة الى اخر وقت. الجمعة بذاتها فضيلة والجمعة ينبغي التفسير لها، بل العلماء وخاصة المالكية يقولون إذا كان في وقت الظهر يؤخرون الصلاة بالإبراج، أدل بالصلاة فإنها قالوا الجمعة لا إبراج فيها. إذا كان ظهرا في أيام الأسبوع العادية وهناك الحر فانهم يقعدون من اجل رزق الحر، لكن يوم الجمعه لا، من اول وقتها يصلون. لماذا؟ قالوا لانه الارفق بالمسلمين، لان افاق المدينه وضواحيها كانوا ياتون الى المسجد النبوي هنا لاداء الجمعه، وايضا كانوا يعملون في الفضائل، من راح في الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، فهل الشخص الذي يأتي الساعة الأولى أو الثانية يعني فقط ويأتي وقت الزواج يقول له خليك كمان حتى ننتشر هذا الوقت؟ هل هذا الأنفاق؟ لا. ومن هنا كانوا لا يخرجون بالجمعة حتى في